كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على باب الاستنجاء، فنكمل بإذن الله تعالى الكلام على باب الوضوء. يقول: باب في فروض الوضوء. باب فروض الوضوء، فروضه 6. يعني فروض الوضوء ولو كان الوضوء مستحبا، الفروض هي لا تسقط في عمد ولا في سهو. الفرض عند الحنابلة هو أعلى من الواجب، هو كالركن، فالفرض عند الحنابلة كالركن، لا يسقط لا في عمد ولا في سهو، يعني إن تركه الإنسان ساهيا لابد أن يأتي به سواء كان في الوضوء أو في الصلاة. الفروض جمع فرض، وهو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه، من فعله ممتثلا يثاب، ومن تركه يستحق العقاب. فروضه 6. الأول قال: غسل الوجه. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الوجه هو ما تحصل به المواجهة، الإنسان لما يواجه إنسان اللي تحصل به المواجهة هذا يسمى الوجه. يبقى كل ما يظهر منك في مواجهة من تخاطبه هذا يسمى الوجه. فحد الوجه، حدود الوجه، من منابت شعر الرأس غالبا، يعني المكان ده هو غالبا منبت شعر الرأس. لو إنسان أجلح اللي هو انحصر شعره عن مقدم رأسه لا عبرة به. يبقى احنا بنتكلم على الغالب أن هذا المكان هو منبت الشعر، فهذا بداية حد الوجه طولا من منبت الشعر إلى من حضر من اللحيين والذقن طول والذقن طولا. عرضا ما بين أصول الأذنين، هنتكلم على هذا يسمى العذار، الشعر الذي ينبت أول ما ينبت للأمرض، هذا الشعر في هذه المنطقة يسمى العذار، اللي هو الشعر اللي يكون محازي لفروع الأذنين. بين الأذنين وبين هذا العذار منطقة خالية من الشعر، منطقة بيضاء خالية من الشعر، هذه المنطقة لابد أن تغسل في الوجه. وهذه غالبا ما تترك، فيغسل من اللحية، من أول اللحية إلى اللحية من الجهة الأخرى، فهذا هو حد الوجه ولكن خطأ، فهيأتي الكلام فيها إن شاء الله. يبقى الوجه هو ما تحصل به المواجهة، هو من منابت شعر الرأس غالبا إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا وعرضا ما بين أصول الأذنين. ومنه يعني من الوجه المضمضة والاستنشاق. المضمضة في اللغة هي تحريك الماء في الفم، وفي الشرع هي إدارة الماء في الفم، يعني في علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. يبقى هو عبارة عن إدارة الماء في الفم، الإدارة يعني لابد من التحريك داخل الفم. يبقى المضمضة الإنسان حتى يتمضمض لابد أن يحرك الماء، ليس مجرد إدخاله في الفم فقط، لكن في المذهب لابد من إدخاله، دي المضمضة. والاستنشاق اللي هو إدخال الماء في الأنف. يبقى المضمضة والاستنشاق يعني الفم والأنف من الوجه، ليه؟ لأنهما يدخلان في حد الوجه، والوجه الفم والأنف دول في حكم الظاهر لأنهما يغسل من النجاسة. لو القيء وصل إلى الفم أو الأنف يبقى أفطر الصائم، يبقى دول خارج الجوف، لأن طالما أن القيء داخل الجوف لا يفطر، لكن لو وصل إلى الفم والأنف يبقى إيه، وصل إلى الخارج، يبقى كده بوصولهما إلى الفم أو الأنف يبقى كده أفطر، يبقى دول يعتبروا من الإيه، من الخارج، يبقى من الإيه الوجه. طيب لو في شيء وصل من المفطرات إلى الفم والأنف ثم طرده الإنسان ولم يدخل داخل الجوف لا يفطر، هم دول عليهم حكم الإيه الظاهر، يعني الإنسان مجرد أنه يدخل الماء في المضمضة ثم يمجه كده لم يفطر، كده هو ليهم حكم الإيه، ليهم حكم الظاهر وليس الجوف أو الإيه البطن. وكذلك في الأنف لو وضع شيئا في الأنف ثم أخرجه من الأنف يبقى كده لم يدخل في الجوف ولم يجد طعمه في حلقه، كده لم يدخل الجوف، يبقى في الحالة ديت لا يعتبر ان هو استقاء، يبقى كده لا يأخذ حكم الايه المفطر. طيب يبقى احنا استفدنا من هذا الكلام ايه هو الوجه وايه حد الوجه، ومن الوجه المضمضة والايه والاستنشاق. في فائدة ان وردت احاديث في الجمع بين المضمضة والاستنشاق، وردت أحاديث في الجمع بين المضمضة والاستنشاق. هذه الأحاديث أنك أنت تجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، يبدأ بالمضمضة ثم يستنشق من نفس الكف، يفعل ذلك ثلاث مرات من كف إيه واحد أو من ثلاثة أكف، يبقى دي سنة ودي سنة لها كذا هيئة، يبقى ان هو يجمع بين المضمضة يبدأ من كف واحد يمضمض ثم يستنشق من نفس الكف، او هذه بكف واخدلك، يفعل ذلك ثلاث مرات كويس كده، او من ثلاثة اكف، يبقى من نفس الكف ثلاث مرات يمضمض وايه ويستنشق من نفس الكف ثلاث مرات، أو يمضمض ويستنشق من كف ثم كف جديد من الماء يمضمض ويستنشق وكذا ثلاث مرات. أما أحاديث الإفراد للمضمضة على الاستنشاق فهذه أحاديث لا تصح، بل هي من بدع الوضوء، أنه يفصل المضمضة بكف والاستنشاق بكف، هذه من بدع الوضوء والأحاديث التي فيها لم تصح. ده إذا عرفنا حد الأنف، هو بعد ذلك ذكر قال وحده اللي هو الوجه طولا من منابت الشعر الرأس المعتاد زي ما قلنا إلى ما من حضر من اللحيين والذقن وعرضا من الأذن إلى الأذن، يجي يدخل فيه البياض الواقع بين العذار لهذا الشعر وبين الأذن من الناحيتين، هذه المنطقة اللي بين العذار وبين الأذن، هذه المنطقة تدخل في حد الايه، تدخل في حد الشعر. ليه؟ لأن تحصل به المواجهة، يجي الإنسان لما بيواجه إنسان يواجهه بهذه المنطقة أيضا، وأن هذه المنطقة هي من الوجه في حق المرأة لما لهاش لحية، يجي أيضا هذه المنطقة تعتبر كلها داخل الايه، داخل الوجه. وفي حق الأمرض هذه المنطقة أيضا الأمرض ليس فيه لحية، فهذه المنطقة أيضا من الإيه الوجه، فكذلك هي من الوجه لمن كانت له إيه لمن كانت له لحية. طيب الثاني جاء إيه الفرض الثاني للوضوء، غسل اليدين مع المرفقين، يبقى غسل اليدين مع غسل المرفقين، المرفقين تثنية مرفق اللي هو المفصل اللي بين العضد والذراع، المفصل بين العضد والذراع هذا يسمى الايه المرفق اللي بين العضد والذراع يسمى هذا هو الايه المرفق. يقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، إلى لها استعمالات في اللغة، هذه من حروف المعاني تستعمل بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرفق يغسل مع اليدين، يغسل مع اليدين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، يجا كده المرفق يغسل مع اليدين. وفي فائدة أن بعض الناس إذا بدأ في بداية الوضوء يستوكف، يغسل يديه 3 مرات، هذا يسمى الاستوكاف، هذا من السنن. لما يبدأ في غسل اليدين اللي هي من فروض الوضوء يبدأ أيضا من أطراف الأصابع، لأن هذه اليد من بداية أطراف الأصابع من هذه الأطراف إلى المرفق، نهاية المرفق هذه كلها تسمى اليد. فإذا غسل يده لابد أن يبدأ من أطراف الأصابع، لا يبدأ من هذه الجزئية. طيب، الفرض الثالث مسح جميع الرأس. مسح جميع الرأس، يقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. الباء برؤوسكم، الباء للإلساق، فكأنه سبحانه وتعالى قال امسحوا رؤوسكم، مش الباء دي للتبعيد، لا يعني بعض الرأس، لا الباء دي للإلساق، لابد في المسح ان ماسح يمر على ممسوح بواسطة اللي هي ما يمسح به، سواء كان في وضوء الماء او في واخدلك يعني مثلا اي شيء تمسح به رأسك، خدلك يجى لابد من امرار ماسح على ممسوح بايه، بواسطة اللي هو الممسوح به. فامسحوا برؤوسكم، يعني ما الباء هنا للإلساق، يعني ما يلصق على الرأس لمسحها وهو الماء. يبقى المذهب يقول مسح جميع الرأس. في رواية تانية عند الحنابلة يجزئ مسح بعض الرأس من غير تحديد، لكن الراجح ان يجوز الاقتصار على بعض الرأس. يجي القول بتعميم الرأس المذهب على قول الصحيح في المذهب على ان هذا من الفروض، ولكن الصحيح انه على سبيل الاستحباب لا الوجوب. يجي استيعاب الرأس كما كان يفعل ابن عمر، يضع يديه على صدغين ثم يمرهما الى الاسفل ثم يردهما، هذه الهيئة على الاستحباب. يجي استيعاب مسح جميع الرأس على الاستحباب ويجزئ مسح بعض الرأس. طيب، ومنه الأذنان، يعني من الرأس الأذنان، في بعض الأحاديث لكنها مرفوعة ضعيفة. الأذنان من الرأس هو ثبت عن بعض الصحابة، وهذا له حكم الرفع، فيجب مسح الأذنان ويستحب أن يأخذ لهما ماء جديدا. الفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين. ايه غسل الرجلين الى الكعبين؟ الكعب اللي هما ايه العظمان الناتئان من جانبي القدم، اللي هما مجمع مفصل الساق والقدم، يقول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين. يقول العظم الناتئ اللي هو البارز في جانبي القدم، في الجهة اليمنى وفي الجهة اليسرى، واخدين بالكم؟ يجي القدم اليمنى العظم بارز وظاهر ناتئ من الجهة اليمنى، وفي القدم اليسرى من الجهة اليسرى، هم دول يسمى الكعبين. يقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين. نفس الكلام، إن الكعب تغسل مع إلى بمعنى مع، يجي تغسل كما قلنا في المرفقين، نفس الكلام هنا، يجي غسل الرجلين مع الكعبين. الفرض الخامس في المذهب الترتيب، يعني يرتب بين هذه الأعضاء المذكورة. يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خلي بالك الآية دي فيها إلماح استفاد منه بعض العلماء وجوب الترتيب. يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يجي أول فرض هنا ذكر الوجه مغسول، وأيديكم معطوفة على الوجه المغسول، يجي واغسلوا أيديكم إلى المرافق ثم قال وامسحوا برؤوسكم. هنا دي يعني إيه مخفوضة منصوبة، وامسحوا برؤوسكم على الكسر يبقى الرأس يبقى مغسول ومغسول ثم ممسوح. قال وأرجلكم على النصب معطوفة على ما هو مغسول اللي هو الوجه والإيه الأيدي، يبقى كده مغسول ثم مغسول ثم ممسوح ثم مغسول. هنا فصل بين المتماثلات للمغسولات بإدخال الممسوح بينهما، وهذا الفصل لا يكون إلا لإيه لقرينة اللي هي الترتيب، لأن العرب لا تفصل بين المتماثلات. فالله جل ما ذكر في هذه الآية المغسولات بينهم ممسوح قالوا فصل سبحانه وتعالى بين المتماثلات لعلة وهي الترتيب. لكن الترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فلا يجب. في خلي بالك من المسألة ديت، يعني أنا عند الآن يدين ورجلين، يستحب طب أنا أرتب بين الأعضاء اللي هي أعضاء الوضوء خدلك اللي هي الوجه وبعد كده الإيد والرأس والرجلين، هذه الأعضاء أرتب بينها أو بين كل أعضاء الوضوء أرتب بينها، هذا على الإيه على الوجوب في المذهب والفرضية. أما الترتيب بين اليمنى واليسرى كل ما كان له اثنين يستحب أن ترتب بينهما، واخدلك يعني اليدين يستحب أن تبدأ بالإيه باليمنى ثم تبدأ باليسرى، لكن لو بدأت باليسرى واخدلك ابن المنذر يحكي الإجماع واخدلك أن هذا غير واجب. الرجلين أيضا يستحب أن تبدأ باليمنى، لو بدأت باليسرى أخذلك يجي هذا مكروه ولكنه ليس بإيه ليس بواجب، وتأتي هذه المسألة أيضا فيما بعد. طيب الفرض السادس الموالاة. الموالاة اللي هي تتابع الغسل بين الإيه أو المسح في الأعضاء، فيتابع غسل أو مسح الأعضاء بعضها إثر بعض، إجا لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله، وبيعتبر هذا الزمن في الزمان المعتدل، زمان الإيه المعتدل لا في الصيف ولا في الشتاء، ويقدره من غيره. يعني احنا عرفنا مثلا الزمن اللي يجف فيه العضو قبل أن لو تركنا فيه عضو يجف مثلا حوالي 5 دقائق في الزمن المعتدل، لما نجي في الصيف ممكن يجف في دقيقة أو دقيقتين، لا احنا نعتبر برضو الايه 5 دقائق اللي هي في الزمن الايه المعتدل. في الشتاء قد يقل يطول الزمن اللي يحصل فيه الجفاف للعضو، لا نحتسب بهذه المدة ولكن احنا بنحتسب الزمن المعتدل وقدره من غيره اللي هو في الحر أو في البرد. كويس كده؟ طيب الدليل على فرضية الموالاة حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة كانت قدر درهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، ما قالوش اغسل هذه اللمعة التي في قدمك، لأن هنا طار الفاصل. طبعا لو في لمعة مثلا في ذراعي ولم يجف العضو الذي قبله يجا إيه أغسل الذراع وما بعده للترتيب، لكن لو طال الفاصل وجف العضو يبقى إيه للموالاة يبقى أبتدي إيه أستأنف الوضوء كله من جديد. طيب يبقى لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه توضأ إيه متواليا. طيب في حالة بيسقط فيها الترتيب والموالاة لما يكون بيغتسل من حدث أكبر وينوي فيها رفع الحدث الايه الأصغر فيندرج الوضوء في الاغتسال. قال والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة. النية شرط في الوضوء وفي كل عبادة، فيشترط لوضوء وغسل ولو مستحبين نية رفع الحدث امتثالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني لا ليس هناك عمل جائز ولا فاضل إلا بالإيه إلا بالنية. والتسمية واجبة في أوله. التسمية المذهب على أن هي واجبة في أول الوضوء، والمذهب على أنه لو نسيها في أول الوضوء يستأنف يعيد الوضوء من إيه من أول، يعني تذكر في وسطه يعيد الوضوء من الإيه الأول. التسمية محلها اللسان، يعني يقول بسم الله وتكون في أوله بعد النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة: لا وضوء لمن لا صلاة لمن لم يوضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يقول: وتسقط سهوا وجهلا للعفي لأمة عن الخطأ والنسيان. هذا هو المذهب، ولكن الراجح والأقوى أن التسمية مستحبة في الوضوء، ومن تركها لا يأثم سواء كان عمدا أو سهوا. بعد ذلك بدأ ينتقل عن الكلام على سنن الوضوء. يقول: ومن سننه السواك. طبعا الدليل على أن السواك من سنن الوضوء ما رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في رواية عند أحمد وغيره: مع الوضوء. يبقى من السنن إن هو عند الوضوء مع الوضوء يتسوك. طيب، وغسل الكفين ثلاثا، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان وعلي وغيرهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ بإيه؟ بغسل الكفين، يسمى الاستوكاف، وهذا من باب التنظيف لهما، من باب الاحتياط، لأنهما هما إيه؟ آلة نقل الماء إلى الأعضاء. أنت بتغسل الأعضاء بالإيه؟ باليدين، فتنظف اليدين مما علق بهما قبل أن تشرع في الوضوء. هذا إن هذا غسل الكفين قبل الوضوء من السنن، إلا في حالة واحدة: من قائم من نوم بليل، وهذا النوم ناقض للوضوء. يقول: ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. يجب غسل اليدين لمن قام من نوم ليل، طبعا خاصه بنوم الليل مش نوم النهار، هذا هو المذهب على ذلك. إذا نام بالليل وكان هذا النوم ناقض للوضوء، لأن في نوم ليس بناقض، يعني هيأتي الكلام في الناقض، يتكلم على النوم الناقض والنوم غير الناقض. يجب من نام نوم ناقض للوضوء وكان بليل، فيجب عليه قبل أن يبدأ في الوضوء أن يغسل يديه ثلاث مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. والمذهب على أن الحكم هنا تعبدي. واحد يقول لك: طب مثلا لأنها مرت على نجاسة ونحو ذلك، طب أنا وضعت يدي في جورب أو ربطتهما بشيء فأعلم أنه لم تمر على نجاسة. لا، العلة تعبدية، لأنه خاصة بإيه؟ بثلاث. يقول: لا تجزئ مرة ولا مرتين، ولابد أن ينوي. ليه؟ إنما الأعمال بالنيات. ينوي غسل يديه، طبعا لا يغمسهما في الإناء، يتناول من الإناء بشيء يغسل يديه خارج الإناء، ثم بعد ذلك يغمس يده في الإناء، يبدأ في الوضوء. يجي في حالة من قام من نوم ليل وكان هذا النوم من مما هو ناقض للوضوء، يجب عليه قبل أن يغسل كفيه ثلاثا في الوضوء أن يغسل يديه ثلاثا على سبيل الوجوب. من سننه أيضا: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل الكفين. البداءة قبل غسل الوجه، قبل أن يغسل وجهه، يبدأ بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل الكفين. طبعا هنا المضمضة إدخال الماء في الفم والاستنشاق في الأنف يكون بيده اليمنى. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث عليه: دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثره بيده اليسرى. فعلى ذلك الاستنثار اللي هو إخراج الماء من الفم، هذا تكون باليسرى، أما إدخاله فيتكون باليد اليمنى. عليه فعل ذلك ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يجي من سنن الوضوء أيضا الغسلة الثانية والثالثة. ده أكمل الحالات أن يغسل كل عضو ثلاث مرات، وده كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الوحيدة تجزئ، المرة الوحيدة هي اللي ترفع الحدث، المرة الوحيدة هي الواجبة هي الفرض. أما الغسلة الثانية والثالثة فهي من السنن. نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ولكن هذا ليس بواجب. نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه توضأ مرة مرة. نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد توضأ مرتين مرتين، كما يقول المجد وغيره لو غسل بعض الأعضاء أكثر من بعض لم يكره. يجي يغسل عضو مرة عضو مرتين عضو ثلاثا هذا جائز، ولكن لابد المرة الوحيدة هي الواجبة والاثنين ولكن لا يزيد على ثلاث. للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما توضأ ثلاثا ثلاثا قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة. اللحية إذا كانت غير كثيفة خفيفة هذه تغسل مع الوجه، أما إذا كانت كثيفة تخلل. يأخذ كفا من الماء يضعها من تحتها بأصابعه مشبكة. ليه؟ ده حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعلها تحت حنكي وخلل بها به به بهذا الكف لحيته صلى الله عليه وسلم، ويقول هكذا أمرني ربي سبحانه وتعالى. والأصابع يعني من سنن اللحية، من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع. التخليل معناه إيه؟ معناه إدخال شيء في شيء، إدخال شيء في شيء، ده عام يشمل أصابع اليدين والرجلين، وهو آكد في الرجلين. كيف يخلل أصابع اليد؟ إنه يشبكهما بعضهما ببعض، ده التخليل في الايه في اليد. لكن الأصابع الرجلين يدلكهما بخنصر اليد اليسرى، يجي الخنصر تاع اليد اليسرى هي دي المعدة لإزالة الوسخ والضرن، فيبدأ بخنصر يمنى إلى إبهامة. شوف خلي بالك عشان الترتيب، يبدأ بخنصر يمنى من الخنصر بتاع اليمنى إلى الإبهام، واليسرى يبدأ من الإبهام إلى الخنصر ليحصل التيامن في التخليل. هذه الهيئة يعني على سبيل الاستحباب. والتيامن دي المسألة اللي احنا أشرنا إليها سابقا اللي هي من سنن الوضوء التيامن، يعني يبدأ باليمين من اليدين والرجلين. لكن في أمور يعني كل في ضابط فقهي، كل ما كان له شبيه واثنين في أعضاء الوضوء يستحب أن يبدأ فيه باليمين ما عدا الخدين. يجي أنت لما تغسل خديك تغسلهما معا، والأذنين وجانبي الرأس. وجانبي الرأس أيضا لا يستحب البداء باليمين ولا بالشمال، لا يستحب التيامن. ليه؟ الأعضاء دي اللي هما الخدين والأذنين وجانبي الرأس يستوي فيهما اليمين مع اليسرى في المنفعة. طيب الدليل على أنه يستحب التيامن في اليدين والرجلين حديث العام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن ما استطاع في شأن كله في طهوره وترجله وتنعله. يقول ابن المنذر أجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمين في الوضوء. كده دي من السنن أن يبدأ باليمين قبل اليسار، هذه من الايه من السنن. ومن السنن أيضا يقول ورفع بصره إلى السماء بعد فراغ منه، وقول ما ورد حديث عمر مرفوعا ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ده عند مسلم. زاد الترمذي زيادة بعض العلماء صحوا بعض العلماء يضعفوا الأقوى أنها ضعيفة. اللهم اجعلني من عبادك التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا زيادة مختلف فيها الأقوى أنها ضعيفة. وبعد ذلك في زيادة عند أحمد وأبي داود ثم رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. دي زيادة منكرة. المذهب يقول إن من السنة رفع البصر إلى السماء اعتمادا على هذه الزيادة رواها الإمام أحمد وهي زيادة منكرة. ثم يقول ما ورد وإحنا ذكرنا ما ورد في الذكر بعد الوضوء. بعد ذلك انتقل إلى الكلام على نواقض الوضوء. قال ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين. يبقى نواقض الوضوء ثمانية: الخارج من الايه؟ من السبيلين. السبيلين واحد هما سبيل اللي هو الطريق. نقول ايه؟ هذا السبيل هذا الطريق. طب ليه سمي القبل والدبر السبيلين؟ لأنهما طريق البول والغائط. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منهما الطهارة ويوجب الوضوء. كذلك دم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم، إلا طبعا في ربيعة هو اللي خالف في ذلك. يجي الخارج من السبيلين القبل والدبر، هذا إذا خرج شيء من السبيلين ينقض الوضوء. طيب لو خرج شيء من بقية البدن، قال والخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. خلي بالك من العبارة ديت. يجي هو قال من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، ده أول ناقض. ثم أرضف عليهما بقوله والخارج، يجي إيه السبيل؟ لا، من بقية البدن. يجي الخارج من السبيلين أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء. طيب الخارج من بقية البدن، طب الخارج من السبيلين فيها تفصيل إذا كان طاهر وغير طاهر، معتاد وغير معتاد، لكن هو لم يفصل في هذه الأمور. طيب هو عمم الكلام والخارج من بقية البدن، بدأ هنا يقيد، قال كل خارج من السبيلين، ولكن الخارج من بقية البدن إذا كان بولا أو غائطا وخرج من أي جزء في البدن ينقض الوضوء كثيرا أو قليلا. طيب لو كان غير البول والغائط قيده بقيدين حتى ينقض الوضوء، إن كان كثيرا نجسا. شوف العبارة، يقال الخارج من بقية البدن لو كان بول أو غائط ينقض مطلقا كثيرا أو قليلا. طيب إذا كان غير البول أو الغائط لابد أن يكون كثيرا ونجسا حتى ينقض إن خرج من غير بقية البدن. واضح كده؟ يعني إيه مثلا؟ إيه اللي يخرج من بقية البدن من النجاسات؟ الدم أو الصديد. ممكن يخرج البول من غير المخرج المعتاد. يجي البول من غير المخرج المعتاد لو على المذهب إن كان بول أو غائط ينقض مطلقا، سواء كان القبل أو الدبر منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحت المعدة أو من أي مكان آخر. طيب إن كان غير البول أو الغائط دم قيء دود صديد ينقض بشرطين: إن كان كثيرا ونجسا. تمام كده؟ طيب ايه الراجح في هذه المسألة؟ المسألة دي مهمة، ان الوضوء لا ينتقض بخروج شيء من النجاسات من غير السبيل مطلقا سواء قليل او كثير. طيب الوضوء ممكن يكون مستحب، لما نقرا عن بعض الصحابة ممكن يكون مستحب، لكن اللي يخرج من السبيل لو واحد مركب أسطرة ونحو ذلك ان البول بيخرج من الايه؟ احد السبيلين. لكن لو هو غير مجرى البول واخدلك وخرج البول او الغائط واخدلك، ف احنا خلاص البول والغائط ينقض، لكن غير البول والغائط واخدلك خرج دم صديد أي شيء من الجسد من غير السبيلين خرج من أي مكان في الجسد من غير السبيلين لا ينقض الوضوء سواء كثير أو قليل طاهر أو نجس أو نجس. قال ما يتكلم عن نقض الوضوء خلصنا الخارج من السبيلين والخارج من بقية البدن. قال وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. شوف هو بدأ يتكلم على النوم. قال وزوال العقل. زوال العقل بالكلية يعني واحد جنة أو العقل غطية لمدة معينة زي مثلا حصل له إغماء أو حصل له سكر أو أخذ دواء فأزال عقله لمدة معينة. النوم أيضا يزيل العقل لكن النوم هيقيده واخدلك ببعض القيود. يقول ابن المنذر أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه. ليه؟ لأن إحساسهم بما يدور حولهم أبعد من إحساس النائم. ليه؟ لأنت لو نبهتهم لا ينتبهون. النائم إذا نبه انتبه. إجاب الوضوء على هؤلاء اللي زال عقلهم أشد وقياس بالأولى على الإيه؟ على النائم. لكن النوم في نعاس وفي نوم. النعاس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول. فالنعاس هو هجمة خفيفة تهجم على القلب لا تقطع الإدراك القلب بما يدور حوله. هو كده سامع ولا يفهم الكلام بخلاف الإيه؟ بخلاف النوم هجمة ثقيلة تقطع الإدراك لا يشعر بما حوله. يجي إحنا الآن نتكلم على النوم لا النعاس. يجي إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. اليسر في النوم يعرف عرفا يعني كل شيء في المذهب إيه مثلا الكثير في النجاسة الخارجة من البدن ما فحش في نفسك فيرجعه إلى الإيه العرف أو إلى النفس. يجي لو نوم يسير هو يسمع فيه كلام جليسي ولا يفهم معناه ده النوم يسير هو الإيه النعاس. يجي لو نوم يسير هو سامع ولا يفهم هذا غير نقض الوضوء بس يشترط فيه أن يكون من قاعد أو قائم. القاعد ما يكونش محتبئ ولا متكئ يعني لأن المحتبئ أو المتكئ لا يكون ممكن مقعدته من الأرض واخدين بالكم أو قائم واخدين بالكم. يبقى زوال العقل بالكلية هذا من نواقض الوضوء إلا النوم اليسير من قاعد أو قائم. يبقى اليسير من غير الجالس أو القائم زي مثلا اليسير من الراكع اليسير من الساجد اليسير من المضجع اليسير من المحتبئ اليسير من المتكئ اليسير من المستند اليسير من الماشي ينقض الوضوء. يجي دي القيود اللي قيد بها الايه النوم انه لا يكون ناقض الا يسير نوم من قاعد او قائم. يجي لو واحد قاعد بس ما يكونش ايه لا محتبئ ولا متكئ او قائم لو حصل منهم نوم يسير لا ينقض الوضوء لكن يسير من غيره ما ينقض الوضوء. طيب وغسل ميت. هنا بقى ميت ده مسلم كافر صغير كبير ذكر أنثى طالما ان هو غسل ميتا يجي كده ينتقد ينتقد وضوءه. لكن لو يمم ميت يعني يتعذر على الغسل مثلا الميت مثلا محروق أو غريق ونحو ذلك يتعذر أو مثلا في حادث أعضاء غير مجمعة ويتعذر غسله يجي في هذه الحالة إن ده يممه يجي في هذه الحالة لا ينتقد الإيه لا ينتقد وضوء الإيه هذا الإيه الذي يممه. طيب مين هو الذي يغسل الميت؟ هو الذي يقلب الميت اللي هو يباشر تحريك الميت حتى لو كان مرة. لكن اللي يصب الماء هذا ليس مغسل، ده لا علاقة لنا به. احنا نتكلم على اللي يمس الايه الميت يقلبه، وهو اللي ايه اللي يباشر التغسيل والدلك ونحو ذلك والايه، ده على المذهب. لكن الراجح ان تغسيل الميت يستحب منه الايه الوضوء، الا اذا مس عورته بشهوة، طبعا دي بعيدة جدا، لكن هذه مفترضة. من مس عورة الميت بشهوة بلا حائل يجب عليه الايه الوضوء. طيب، واكل لحم ابل حتى لو كان اللحم ني، سواء يعلم الحديث او لا يعلمه. الدليل على ذلك حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اتوضأ من لحوم الابل قال نعم، قيل ان اتوضأ من لحوم الغنم قال لا. والعلة هنا بعض الناس قالوا تعبدية، والصحيح ان ايه ان الابل فيه قوة غضبية، من يأكله يتأثر بغضبه، وخدلك فالغضب من الشيطان فيطفئ هذا الغضب بالماء. طيب، والردة عن الإسلام ليه؟ لأن المذهب يقول، وجه المذهب أن الردة مبطلة للوضوء. يقول عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. يقول عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الطهارة عمل وحكمها باق، فواجب أن أن هذا العمل يحبط بالردة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، الردة تبطل الإيمان، فوجد يجب أن هي أيضا تبطل ما هو شطره. طيب، قال بعد ذلك وكل ما أوجب غسلا من جنابة أو غيرها، أيضا هذا يوجب الوضوء. فمن فعل ما يوجب غسلا زي الوطء مثلا، يجي هذا الحدث اللي هو يوجب عليه الغسل يوجب عليه الطهارة الكبرى والصغرى إلا الموت، فلا يجب على الغاسل إن هو يوضئ الميت أولا قبل تغسيله. واخدين بالكم؟ قال ومس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا بيده، ومس فرج آدمي بشهوة أو بلا شهوة، سواء كان متعمد أو غير متعمد، سواء مس قبل أو دبر منه أو من غيره، ولو مسه من ميت بشهوة، كويس كده، بيده، يبقى كده لو مسه بالظفر لا ينتقد الوضوء، لو مسه بالذراع لا ينتقد الوضوء، لازم يكون الفرج ده فرج متصل. لو الفرج بتاع اللي هو الفرج الآدمي قطع ومسه يجلى ينقض، لو مس محله بعد القطع لا ينقض. ليه؟ لأن الحرمة ذهبت بقطعه. مس الخصيتين أيضا لا ينقض الوضوء لأنه قال الفرج، يجى تخصيصه يدل على عدمه فيما سواه. لازم يكون المس أيضا بلا بلا حائل، لأنه لو مس مع وجود الحائل كان مسا للحائل وليس للفرج. يجى من نواقض الوضوء مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا بيده، يجى بلا حائل. ومس امرأة بشهوة، وكان الأولى نقول لمس، اللمس يكون بجميع البدن، المس يكون باليد خاصة. كان لما تكلم لمس امرأة بشهوة يجب أي جزء من البدن، يعني بلذة، يعني الشهوة اللي هي اللذة، متى حصل تلذذ باللمس كان لشهوة، يجب علامة الشهوة أنه يتلذذ بلمس هذه المرأة. يقول عز وجل أولى مستم النساء، يقول ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، ده عند أبي داود. طبعا احنا عندنا ليه قلنا ان لازم يكون اللمس بشهوة، ان في اخبار ان في لمس للمرأة ولا ينقض الوضوء. عائشة لما تقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمست فوقعت يدي على بطن قدمي وفي المسجد، كان بيصلي واخدين بالكم. تقول تقول ايضا كنت انام بين يدي. ما هنا الرسول مسها ايضا, يعني لما مست بشرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي برض ايضا مس ايه بشرته, يبقى في مس لمس من الايه الجهتين. لو كان اللمس للبشرة التقاء البشرة بالبشرة زي المصافحة كده, لمس بشرة لبشرة من ذكر لأنثى أو من أنثى لذكر, فينتقد واخد بالك الوضوء بها, واخد بالك لما إيه لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. أيضا إنك تقول كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته, فإذا سجد غمزني, وده أقوى في الاستدلال من السابق, فتقبض رجلها. يجا هنا ظاهر هذا الحديث أنه لا ينقض مطلقا, والظاهر إذا كان بلا حائل, لأن الأصل عدم الحائل, وذلك الأصل إن اللمس ليس بحدث, يعني الظاهر هنا إن اللمس ليس إيه بحدث, وإن هو داعي للحدث. يبقى إيه الداعي للحدث؟ اللي هي الشهوة. يبقى جمعنا بين الأدلة, هذه الأدلة والآية, إن إيه إن ده لشهوة. طب لو امرأة مست امرأة ولو بشهوة لا ينتقد الوضوء, رجل مست رجل ولو كان أمرض بشهوة لا ينتقد الوضوء. طيب رجل مس امرأة لها دون 7 سنوات, لا هذه لا تشتهى وليس لها عورة, فلمسها لا ينقض ايه وضوء الرجل, لأن هذه ليست فيها ايه شهوة. آخر شيء بيقول ولا ينتقض وضوء ملموس ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة, للحكم متعلق بالايه بالماس. ولذلك ان الحديث الاول ان عائشه لما لمست النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه ان هذا على اللامس غير إيه, ممكن يستدرك عليه بهذا الامر اذا كان على اللامس مش الايه الملموس. لكن المذهب اصلا على ان ايه ان لو مس رجل امراه وامراه رجل واخد لك بيعلق الحكم بالايه بالاثنين. لكن خلينا نتقيد مع كلام الشيخ خطير في هذا الايه المذهب, لا ينتقد وضوء ملموس ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. يجا الحكم هنا معلق بالإيه بالماس دون الإيه دون الممسوس ولا الملموس, لأن النص لا يتناول للممسوس ولا الإيه الملموس. يجا المس يتعلق بالإيه الشهوة, لكن طبعا الشهوة ممكن الماس والممسوس كلاهما يجد الشهوة. رجل لمس امرأة فوجد شهوة وجدت شهوة, فلو علقنا الحكم بالشهوة يجا الأمر متعلق بالإيه بالاثنين. ده كان آخر الكلام على نواقض الوضوء. في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على باب المسح على الخفين. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم, جزاكم الله خيرا.